الذي يملي على الإنسان سلوكه وتصرفاته هو اعتقاده، هو نظرته إلى الأمور، تصوره للأشياء، فلسفته في الحياة، العقيدة كما نقول، العقيدة بشكل عام أيها الإخوة، سواء كانت عقيدة دينية أم عقيدة لا دينية، نظرته الكونية، رؤيته الكونية هي التي تملي عليه تصرفه، وهذا المفروض أن يكون صحيحاً بلا مرية، لا يمترى فيه، لا يشك فيه، لا يمترى فيه ولا يشك فيه. فإذا كان هذا صحيحاً وهو صحيح أيها الإخوة، فما سر التناقض والتشاكس العجيب الذي نراه في حياتنا كمسلمين؟ وهو تناقض ليس خاصاً بمسلمي العصر، هذا التناقض يمكن أن نقيم عليه الأدلة وأن نضرب له الأمثال من حياة المسلمين تقريباً عبر الأعصار، عبر الأعصار، حتى في حياة أئمتهم وعلمائهم وكبرائهم، تناقضات محيرة أيها الإخوة. في حياة العوام اليوم تراه يصلي، بل يحافظ على الصلوات، ربما في الجماعات أيها الإخوة، إلا أنه متساهل جداً في قرض أديم الناس وهتك أعراضهم بالكلام وبالافتئات وبالبهت والأفائك، متساهل جدا، وقد يكون عالما دينيا وبلحية طويلة أيها الإخوة وبمظهر وقور كما يقال، إلا أنه متساهل في الكذب والافتئات والبهت والأزعومات، شيء عجيب. كيف؟ كيف؟ أيضا قد يكون مسلما مصليا أيها الإخوة وحج بيت الله وهو حريص الحرص كله على أن يعدد العمر العمرات وربما الحجات، إلا أنه يواقع الكبائر، يزني، عجيب، يصلي الصلوات في جماعات ويزني، يزني ويتساهل وهو على ذلكم سنين من سنين، أو يأتي أبوابا من الفواحش الأخرى أيها الإخوة، عجيب. لا أريد أن أطول بذكر أشياء معروفة للجميع أيها الإخوة، يغتاب الناس في بيت الله بعد الصلاة، بعد الجمعة أيها الإخوة، بعد الجمعة، وقد تكون الخطبة عن التقوى والورع، فإذا ما انصرف الناس قليلاً وانصرف الإمام بدأت الأحاديث والتفكه بغيبة الناس، بغيبة إخوانه، ربما بغيبة من صلى معه وإلى جانبه قبل قليل، وأين؟ وفي بيت الله، وهذه وهو تقي، عند نفسه تقي، وربما يفتعل البكاء أحياناً عند سماع خطبة أو تلاوة من التلاوات الرائقة أيها الإخوة. تناقض أيها الإخوة، ليس من السهل أن نتهم أمثال هؤلاء بالنفاق، هذا حل سهل أن نقول نفاق، ليس حلاً أيها الإخوة دقيقاً على أنه سهل جداً، نفاق بلا شك، ومن ناحية نظرية يجامع النفاق تماماً، هو هذا حد النفاق، أن تقول ولا تعمل كما قال حذيفة، تتكلم بالإسلام وبالصلاح ولا تعمل، هذا هو النفاق. لكن هل لأن هؤلاء فعلاً منافقون حقيقيون؟ هم أرادوا أن يكونوا منافقين؟ هل هم واعون بنفاقهم؟ لا ندري، سوف نحلل اليوم. المشكلة هناك أيها الإخوة تشاكس وتناقض في بنيتنا العقدية، فيما نتعلمه في الدين الذي نفهمه، هناك تناقض حقيقي ضارب في الجذور يا إخواني، في الجذور، وسوف نحاول البرهن على ذلك بعون الله وحوله تعالى وجل وعز. لو عدنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وينبغي العود إليه أبدا، من أراد أيها الإخوة أن يؤسس لفهم سليم وتصور دقيق يرضي الله تبارك وتعالى، عليه أن يبدأ من الكتاب، وعليه دائما أن يعيد تقييم كل شيء بالقياس الكتاب، حتى ما يأتي من السنة المحمدية يقال حديث وخرجه فلان وصححه فلان، عد به الكتاب. إذا كان يناقض أصول الكتاب ولم ترى للعلماء تأويلاً أيها الإخوة سائغاً وقريباً معقولاً قرآنياً بصدد هذا الأصل، رده، قاعدة هكذا، رده. هذه الأحاديث التي تتشاكس مع القرآن ومع أصوله كأحاديث الأطراف أيها الإخوة، كأحاديث الأطراف التي يتشبث بها المعتزلة والخوارج من طرف، والمرجئة وأشباههم من طرف آخر، وهكذا حديث الأطراف، هذه لابد إما أن تؤول بتأويل سائغ قريب، وإما أن ترد، يعني إما أن ترد إلى تأول، وإما أن ترد أصلاً، ولا يعنينا بعد ذلك، لأن هذا هو دين، عقيدة. كتاب الله تبارك وتعالى إن عدنا إليه أيها الإخوة خرجنا ورجعنا وعدنا بخير تصور، على أنه واضح جدا وبسيط ودقيق وعادل. تعرضه على يهودي، على مسيحي، على مجوسي، على زنديق، على لا ديني، يقول لك إن سلمت أنا بأصولك التي هي قبل هذا، فأنا أسلم أن هذه النظرية صحيحة تماما وهي عادلة، كما تلون عليكم قبيل قليل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. عدل عدل، سينطق القلب واللسان والحال والمقال، عدل، هذا هو العدل. في نهاية المطاف أنت ستكافأ وستعاقب بما جنت يداك، على أننا لا نأبى أيها الإخوة فضل الله، بل نرجوه، لا إله إلا هو، لا نأبى فضل الله ولا شفاعة الشافعين الثابتة في النصوص على أنها شفاعة لمن ارتضى، انتبهوا، على أنها شفاعة لمن ارتضى. يحدثون عن رحمة الله ورحمة الله الواسعة، نعم واسعة، وهل أوسع من رحمة الله؟ من عين رحمة الله خرجت الدنيا والآخرة، ولكن الرحمن الرحيم الذي لا يجوز لأحد أن يتألى عليه ولا أن يفتري عليه فيحكم نفسه في رحمته، يقسمها كما شاء هو لمن حرمه الله منها، لا يجوز هذا، هذا كذب على الله وهو عظيم جدا. ولذلك لما سئل، في الحقيقة السائل هو سليمان بن عبد الملك، وسأل أبا حازم الأعرج رضوان الله عليه بعد أن خوفه وقطع نيات قلبه بوعظه، قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين ليس من المجرمين. لما خلق الله النار إذن؟ لما خلق الله النار إذن؟ هناك النار وهناك الجنة، هناك من رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهناك من لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. علينا ألا نكذب على الله وعلى كتابه. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس، عجيب، حتى آل محمد، حتى أولاد محمد، حتى بنات محمد صلوات الله عليهم أجمعين، نعم، وهذا علمناه ونحن في الصغر أيها الإخوة. يا فاطمة بنت محمد أليس كذلك؟ اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. طب مدام فاطمة عليه السلام الزهراء البتول وهي من هي بضعة محمد، نصدق هذا في حقها، فمن أين أتينا أن من ليس يقاس أصلا بأهل البيت فضل عن يقاس بفاطمة بضعة محمد أيها الإخوة، وهي من درر جواهر أهل البيت أيها الإخوة، عقيلة أهل البيت، من أين لنا أنه مغفور له وإن ونقطع على غيبه أنه في الجنة ولا يجوز أن يمس؟ من أين هذا الكذب؟ من أين أتينا به؟ أحب أن أفهم أيها الإخوة، هذا الذي طرقنا به طريقا إلى العنف الذي نجده في المسلمين، عنف مخيف جدا جدا أيها الإخوة، متساهل في سفك الدماء، سهل جدا على مفتي، على عالم طويل بعلم، متعلم، مدعي المشيخة متمشيخ، أن يعطيك فتوى إجمالية، بل فتوى في العموم وبالإطلاق بالقتل والذبح. لماذا؟ لأنه يعطي فتوى بالتكفير، كفار دمهم حلال، كفار دمهم حلال، عجيب، ما هذا التساهل؟ أين الورع أيها الإخوة في هذه المسائل؟ هو الورع؟ ليس الورع، وإنما لزوم حد الله تبارك وتعالى من أخطر الأمور. من أين؟ من أمثال هذه الأفكار، لأننا علمنا أن فلاناً تسبب في سفك دماء ألوف، عشرات الألوف، ورضي الله عنه وأرضاه، ينبغي أن تترضى عليه. عجيب، كيف يجتمعان في عقل واحد وفي قلب واحد، فعل كذا وكذا وكذا ومع ذلك نترضى عليه. طب ألم نعلم أيضا وألم نروع ما في الصحاح في البخاري وغيره أن النبي أخبر عن رجل من أصحابه تشتعل عليه شملته ناراً في جهنم، صحابي مقرب جداً من رسول الله، كان مولاي رسول الله وغلبه، لا طلب عرش ولا طلب كرسي، سرق شملة مثل هذا هكذا، شيء قريب من هذا، سرق شملة أخذه، في الحقيقة ما سرقها، يعني له شبهة فيها. لماذا؟ لأنه كان مع المجاهدين مع رسول الله، هناك شبهة، لكن النبي لا يقيم وزنا لهذه الشبهة، لا مدخلية للاجتهاد هنا، تقول لي اجتهد فأخطأ، انتبهوا، هذا فتح الله علي به الآن والله وأنا على المنبر، لا تقول لي اجتهد فأخطأ واجتهاده سائغ، وفي الحقيقة هناك شبهة سائغية الاجتهاد. لماذا؟ لأنه أولا أخذ من مال عام، وهذه شبهة عند الفقهاء يدرؤون بها الحد، الذي يسرق من بيت مال المسلمين لا تقطع يده، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يأخذ من مال عام، يعني وين الشبهة هنا؟ وين موطن إيه الشبهة؟ موضع الشبهة لأنه أخذ من مال عام له فيه نصيب، قد يكون سرق 100 دينار وله نصيب 1 على 1000 من الدينار، هناك شبهة، قالك فلا تقطع يده، إدراء الحدود ما استطعتم بالشبهات. هذه شبهة أقوى، هذا ليس المال، ليس مال إيه بيت المال، هذا فقط غنائم حرب واحدة في خيبر، صحيح؟ غنائم محدودة محصورة، وهو من المجاهدين، وسيخرج له بالقطع ما هو أكثر من شملة، لكنه اندلعت نفسه، نفس لم تكن إيه؟ عفيفة، نفس مستشرفة، اندلعت فأخذها قبل أن تصيبها المقاسم، الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم، يقسم رسول الله في صحيح البخاري أنها تشتعل عليه ناراً في جهنم. يا رسول الله صلوات ربي عليه وآله وتسليماته وتبريكاته، أليس هناك موضع للاجتهاد هنا؟ قال لا، أقول لكم في جهنم، تقول لي مجتهد اجتهد فأخطأ، يعني ما في مسوغية للاجتهاد في دماء المسلمين 70,000 أو أكثر ويأخذ السلطان ويفسد في الأرض؟ قال لك لا، في سائغية هنا عند علماء، هكذا علمونا. قبل أيام استمعت إلى ناصبي من الكويت الحبيبة، حفظ الله شعب الكويت، ناصبي من مبغضي أهل البيت يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، برئت منك السنة وبرئنا منك وبرئت منك الجماعة، يرد علي أيها الإخوة، يقول شيء غريب، أنا لا أحب أن أذكر أسماء، لست منهم، لا أحب أن أجعلها شخصية، لكن انظروا إلى النصب، ثم يتساءل بعض أحبابنا ومتابعينا، يا أخي دلونا على النصب في أهل السنة، أين النصب؟ هذا نصب كبير، وأنتم تزعمون أنه من علماء أهل السنة، وهو رأس في النصب والبغض لأهل بيت رسول الله، يصرح به من غير استحياء ولا جمجمة، يقول لو جاء ناصبي، أنت من رؤوس النواصب يا رجل، أيها التائه، أيها التائه، أنت من رؤوس النواصب، إن كنت لا تدري فدري، الآن أنا أقفك على نصبك، يقول لو جاء ناصبي أو خارجي فعكس القضية، عكس الآية وقال علي ابن أبي طالب أيضا سفك دماء 70,000، تسبب في سفك في صفين، في سفك دماء 70,000 من أجل أن يحصل على الخلافة وأن يتمسك بالكرسي، قلت له والله الذي لا إله إلا هو وأنا على منبر رسول الله كلما نطقتم ظهر عواركم أكثر، والله الذي لا إله إلا هو كلما فهتم بان أنكم تائهون وحمقى، لا أقول أكثر من ذلك، وهم في الحقيقة أسوأ من هذا، حماقة ما بعدها حماقة، يا رجل يا رجل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ علي ابن أبي طالب عليه السلام لا يحتاج أمثالك من النواصب لكي يربعوا به في الخلافة ولكي يقولوا إنه كان الخليفة والإمام الحق والعدل الذي بايعت له الأمة وبايع له المهاجرون والأنصار، يا رجل يا تائه، قبل أن يحصل قتال أصلاً وقبل أن يكون نزاع عليه والخليفة، فرق بين الخليفة الحق الذي ينبغي أن يقاتل من بغى عليه كمعاويتك كطاغيتك، فرق كبير، وبين رجل بغى على الإمام الحق، يا أخي ألا تقرأ كتاب الله؟ والله ما عادوا يفهمون كتاب الله، لأن حقدهم على آل بيت رسول الله، لأن حقدهم على علي عليه السلام، أنا نفسي مستغرب يا إخواني، لا أستطيع أن أفهم لماذا، والله لا أستطيع أن أفهم لماذا، لكن أنا قلت قبل اليوم في خطبة، الانحراف عن رسول الله، عدم المحبة الصادقة للرسول توجب مباشرة بغضة أهل بيته، خذوا هذا عني، هذا مؤكد ويقيني، كل من أبغض آل محمد لا يمكن أقسم بالله أن يكون محبا صادقا لمحمد. طب أنا سأعطيكم شيئا وأعاني الله وأعانكم على هذه الصدمات التي أصدمكم بها وإني لا متألم، لكن الأمر يبدو أنه ليس بيدي. على كل حال هناك رجل من علمائنا، خالد ابن سلمة ابن العاص المخزومي الكوفي، أصله قرشي مخزومي، ثم صار في الكوفة، وعجب أن يكون كوفياً وناصبياً، كان مبغضاً لأهل البيت ولعلي عليه السلام. ها؟ أخرج له هذا الرجل، أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد، لأكون دقيقاً، البخاري في الأدب ومسلم في الصحيح والأربعة في السنن، ويدعى الفأفاء، عودوا إلي، يدعى الفأفاء، اقرأوا ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني نور الله ضريحه. ختم ترجمته بقوله، طبعا ذكر أنه كان ناصبيا مبغضا لعلي، وهذا عجب كما قال الذهبي، أن تكون كوفيا وتكون ناصبيا. الذهبي قال لا نكاد نجد كوفيا إلا وهو يتشيع، إلا وهو يتشيع، أن يكون كوفيا وناصبيا مش مفهوم، لكن لغلبة الشقاوة عليه. هذا أحد أئمتنا، أحد الرواة، له أحاديث، وهو راوي حديث كان رسول الله ذاكرا لله على كل أحواله أو أنحائه، الذي أخرجه مسلم وذكر في صحيح البخاري عرضا دون أن يذكر إسناده. وعلى كل حال هذا الرجل يقول، ابن عائشة يقول، وكان يروي أو ينشد آل مروان الشعر الذي هجي به رسول الله. سمعتم؟ أعيدها، هذا الراوي، هذا الشيخ، هذا اللعنة، كان يروي لآل مروان لكي تعرفوا من هم آل مروان، هذا يقول الحافظ ابن حجر، الشعر الذي هجي به رسول الله. يحبون هذا، يحبون الشعر الذي سب به محمد صلى الله عليه وسلم، ينشد في قصورهم، في قصور أمية. هذا لم يقله شيعي ولا رافضي ولا زيدي ولا معتزلي ولا خارجي، ابن حجر في تهذيب التهذيب، عودوا إليه، في ترجمة الفأفاء، خالد ابن سلمة ابن العاص ابن المخزومي. لذلك كان مبغضا لعلي، طبيعي، مفهوم جدا أن تبغض عليا. أبو بكر ابن العربي والأفتح الآن، ليس الصوفي، ابن العربي المالكي، صاحب العواصم من القواصم، هذه استطرادات فسامحوني، لكن فيها فوائد إن شاء الله وعوائد. هذا الرجل، بعض الناس يقول لا، نحن قبل أن نحكم، قبل أن نتكلم، لابد أن نعود إلى ابن العربي. خطة منهجية غير صحيحة، تعود إلى ابن العربي، تعود إلى أحد النواصب مبغضي آل محمد. سأحدثكم بشيئين يسيرين عن ابن العربي، على أنه إن شاء الله تعالى، إن فسح الله في المدة، سأعقد محاضرة مطولة توزع ربما في 10 أو 15 حلقة، نحاسب بها الرجل ونناقشه الحساب عن كتاب العواصم الذي أسميته القواصم والقواصم، هو القواصم والقواصم وليس العواصم من القواصم. هذا رجل ناصبي مبغض لآل النبي. اسمعوا العجب يا إخواني، حين تكلم عن شهادة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام والرضوان، وأخزى الله شانئه كما قال المناوي، يعرض ابن العربي بل يصرح، قال أخزى الله شانئه. تعرفون ماذا قال؟ انتهى باجتهاده وعقله الفقهي العملاق إلى أن قتل الحسين كان بحق، قتل بفتوى رسول الله. النبي هو الذي قال، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يا ابن العربي، أنا هنا بعد 1000 سنة أناقشك على منبر رسول الله، تضحك على من بهذا الكلام السفل؟ هذا الكلام السفل، فسل، كلام فسل ساقط لا معنى له أصلا. يقولون انظروا إلى عدنان إبراهيم يسب العلماء، لا لا لا لا، حتى لو سببتم لي أجر إن شاء الله، هذا يسب آل بيت النبي، هذا يقول قتله بحق، حتى كثف العلماء كلامه الفسل هذا الرديء الساقط بقولهم، وقال ابن العربي الحسين قتل بسيف جده، يعني مش بسيوف النواصب، مش بسيوف الملاعين، مش بسيف خولي وبسيف شمر وبسيف عبيد الله وبسيف يزيد ابن معاوية، لا، كما يقولون، يضحكون عليكم، الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. الشيعة؟ شيعته خذلوه وهم يعرفون هذا، وكفروا عن هذا بفضل الله، ثاروا ثورات وأسقطوا دولا وأقاموا دولا، ومن الدول التي أسقطوها الدولة الملعونة دولة بني أمية، أسقطوها بدم الحسين. لكن من الذي ذبحه؟ بالله عليكم، النواصب يا أخي، لا تقول لي شيعته ذبحوه، وبأمر من ذبحوه؟ بأمر يزيد. قالك لا، لم يدري. إذا كان لا يدري ولم يرضى، لماذا تسير إليه الرؤوس؟ لماذا تسير إليه بنات رسول الله سبايا في حر الصحراء أياما وأسابيع؟ لماذا؟ لماذا ينكت في في ثنيتي الحسين عليه السلام؟ لماذا هذا الإذلال؟ ما سر هذا الحقد يا إخواني؟ لماذا لم يدفن هؤلاء الشهداء في أماكن منتهى كل شيء؟ ويعاد بهؤلاء الكرائم من آل محمد إلى مدينة جدهن. الأمور واضحة كما أقول دائما، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول قتل بسيف جدي، أقول له يا ابن العربي يا أبا بكر بن على فكرة بعض المالكية بعض علماء بلده أفتوا بأنه لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين، وطالبوا بأن يقبر أبو بكر ابن العربي في مقابر اليهود بسبب هذه الفتوى حتى تفهموا. واليوم يطبع كتابه القواصم، هذا القواصم والقواصم، ويقال لك عد إليه. مرجعية أيها الإخوة، مرجعية لا تتعدى في فهم الحقائق، في التضليل والضحك على المسلمين والكذب أيها الإخوة على كل الحقائق إلا ما رحم ربي. نقول يا ابن العربي، وهل كانت بيعة يزيد الخليع المتهتك أصلا شرعية؟ هل بايعه الناس عن طواعية؟ هل بايعوه عن رضا؟ ما علينا إلا أن نقرأ صحائف يسيرة من التاريخ حتى نعلم كيف أخذت البيعة ليزيد اللعين. فهذه هي. وبعدين إذا خطأت الحسين تستطيع أن تخطئ ألوف الصحابة والتابعين في المدينة المنورة الذين قاموا على يزيد بعد سنتين فقط. يقول الذهبي قاموا لله جهاد في سبيل الله، ماذا تفعل؟ وهل تستطيع أن تبرر حرقه لأستار الكعبة أيضا؟ ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تفعل يا ابن العربي؟ شيء لا يصدق. كأن يزيد أبو بكر أو عمر بيع شرعية 100% يعني، وحسين خرج عليه فيقتل بسيف جده. انتبهوا، هذا الرجل نفسه، واحفظوا هذا عني، أبو بكر ابن العربي، يمكن أن تعودوا إلى مصدر نقلي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي عند حديث أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يلبس برده الأحمر في الجمعة والعيدين. عودوا إلى هذا حتى تفهموا من أين آتي بالنقول. وذكر ابن العربي أيها الإخوة، ذكر عفواً المناوي، أن من غرائب وتهورات أبي بكر ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر. واضح أنه ليس من العلماء، لو كان عالماً وفقيهاً لوقف على الأقل على هذا الحديث، ولعلم أن النبي كان يلبس الأحمر، لكنه إنسان عامي واضح لم يقم العلماء، إنسان عامي يفتى في مثله، أفتى قال يعني أنا لا أستحب لبس الأحمر، يبدو أنه مثلاً ربما قال للصبيان أو للنساء، مسألة عرفية. فأفتى أبو بكر ابن العربي بقتله، قال لأنه عاب لبسة لبسها رسول الله، ما أهون الدماء عليكم وكيف لا تهون وأنتم الذين سوغتم سفك دم الحسين عليه السلام. خلاص انتبهوا، هذه العقلية هذه الطريقة في التفكير، أنا أقول لكم لا تبقي ضمانة بعد ذلك لعصمة دم أي إنسان محترم. إيه الدم انتهى، الحسين يقتل وبسيف جدي، من أنت؟ يقول المناوي وقتل الرجل. انتبهوا، وقتل الرجل، قتل رجل يقول أنا لا أرى يعني إيه أنه مستحب اللباس الأحمر، هذا اللباس كذا وكذا. لو كان الذي أفتى أو الذي عاب أيها الإخوة لبسة الأحمر أو لبس الأحمر لو كان عالما لما قتلناه شرعا وبإجماع الفقهاء. تعرفون لماذا؟ لأنه لا يؤخذ باللازم، لا يؤخذ باللوازم، لا نكفر باللوازم، لا نقتل باللوازم. ما معنى اللوازم؟ اللوازم أن تقول قولا يتفرع منه وينبني عليه ويلزم منه قول آخر قبيح، لا نأخذك بلازم قولك إلا أن تقر بهذا اللازم وتعلم أنه مكفر. يعني مثلا في هذه الحالة لو أفتى هذا الرجل وكان من أهل العلم وقال أنا أعلم وأعرف هذا الحديث، تقول له صح عندك الحديث أن النبي كان يلبس الأحمر؟ يقول صح عندي وثبت عندي أنه كان يلبس. فنقول له إذن يلزم من قولك أنك تعيب ما استحسنه رسول الله، ما استحسنه هو أتى يقول نعم أفعل هذا، نقول له كفرت الآن، خلاص الآن كفر الرجل، يصرح بكفره وبقلة أدبه، يقول لا أقيم وزنا للمصطفى، هذا كافر. لكن مش إنسان يا حرام لا عارف الحديث ولا يلتزم اللازم ولا له دراية يفتى بقتله. يقول المناوي وليس هذا بأول عجرفة هذا المفتي، قال قتل بفتواه وسيخاصمه هذا القتيل عند الله غدا وسيبوء بالخزي من اعتدى، وليس هذا بأول عجرفة لأبي بكر ابن العربي. يقول المناوي له عجرفات كثيرة مثل هذه، وادعى بعد ذلك أنه لأنه أقام العدل وسار في الناس بما يرضي الله كبس الناس، قال الشطار طبعا العصابات، لا يبدو أن هناك من ظلم يا حبيبي يا ابن العربي في قضائك بمثل هذه العجرفات، فكبسوا بيته. قال فخرجت أنا في عواصمه وجلست على السطح، على سطح البيت، ولولا يعني إيه؟ لولا فضل الله أو لولا لطفه لكنت قتيل الدار كعثمان رضي الله عن عثمان. إيش العجرفة هذه؟ انظروا كم يتساهلون في الدماء حتى تفهموا الأصول، الجذور، من أين يأتي هذه الجرأة على الدماء. ونعود إلى ناصبي الكويت، حفظ الله الكويت وشعبها. الرجل يقول ولو أن ناصبياً أو خارجياً قال علي بن أبي طالب قتل أو تسبب في قتل 70,000 من أجل أن ينال خلافة وأن يتمسك كما قال بالمنصب أو بالكرسي، يسكت قليلاً هذا الناصبي ويقول لما كان بعيداً. انتبهوا، ضعوا تحتها 1,000,000 خط أحمر. لما كان بعيداً، ما معنى لما كان بعيداً؟ يعني كلامه سائغ منطقي، سائغ منطقي أيها الناصبي المعثر، أيها التائه الضال المضل، تضلل المسلمين، أيها التائه، تجعل إمام الحق رحمة الله عليه الإمام أحمد بن حنبل وليس من شيعة أهل البيت. على كل حال، سئل عمن لم يربع بعلي في الخلافة، علي هو الخليفة الرابع قولاً واحداً، قال هو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي، يقول الخليفة الراشد الرابع هو علي، فهو أضل من حمار أهله. صاحبنا يرى أن قول الخوارج والنواصب قول غير بعيد من الحق، يقول لما كان بعيدا، قول شبيه بالحق، قول قريب، سائغ منطقي مبرر. أن عليا احتقب أيها الإخوة احتقب جرما عظيما أيها الإخوة، وعصب بجبينه دماء 70,000 لأنه كان يبغي الكرسي، يريد الرئاسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقرأ هذا النصبي التائه أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. لم يقرأ هذا التائه أن النبي أقسم أنه لا يحب أحد قوما ولا يتولاهم إلا حشره الله معهم. ستحشر مع هؤلاء أنت، ستحشر مع معاوية ومع يزيد ومع ابن العربي ومع النواصب، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكون محشرنا مع علي وآل بيت المصطفى، يتقدمهم المصطفى الأعظم. هذا وهذا إن شاء الله ما سيحدث بفضل الله ومنه. شيء غريب، طريقة غريبة عجيبة في التفكير. نعود أيها الإخوة، القرآن إذن واضح جدا وبين أيها الإخوة، ما تفعله ستجزى به يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأمور واضحة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. يا فاطمة، يا عباس، يا فلان، هذا نصدقه، لكن في حق غير أهل البيت لا يصدق. لا، ليس لك أن تقول هذا، لهم أن يفعلوا ما شاءوا ونقطع على أنهم من أهل الجنة. أي اعتقاد هذا؟ طيب، هذا أيها الإخوة كان في حقبة تاريخية معينة. كيف تلوثت عقيدتنا نحن عبر القرون؟ ما الذي حصل؟ إذا كان القرآن واضحاً إلى هذه الدرجة وبيناً أيها الإخوة إلى هذا المستوى البعيد المتعلق، لما نتناقض نحن في سلوكاتنا؟ لما نصلي ونزني؟ لما نتعبد ونعلم ونتعلم ونعطي فتاوى بالقتل والتكفير؟ لا يطرف لنا جفن أحد عمال معاوية وعمال المهم أحد عمال معاوية في 6 أشهر استنابه زياد ابن أبي أيها الإخوة قتل 8,000. قاله زياد نفسه، أحدثتكم بهذا، أما خشيت يعني أن يكون بينهم رجل بريء؟ قال لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. تفضل يا حبيبي، قال لك هذا رضي الله عنه وأرضاه. ثبت أنه باع الخمر، رضي الله عنه وأرضاه. ثبت أنه ناكف رسول الله، الرسول قال له اسمح لأخيك، الرسول قال له ناقله نخلة بنخلة، بعه، لا أفعل لا أفعل لا أفعل، يرد أمر رسول الله في وجهه. صحابي جليل، وإن قتل 8,000، وإن قتل أمثالهم، وإن باع الخمر، وإن ناكف الرسول، حتى غضب الرسول وقال لغريمه افعل كذا وكذا رغما عنه وليخسى، رضي الله عنه وارضاه. كان عظيم الأمانة، يقول ابن سيرين، عظيم الأمانة، عظيم الأمانة. وفي ابن سيرين نصب خفي، حتى تعلم الحقائق المرة، فيه نصب خفي وانحراف عن أهل بيت رسول الله، شيء لا يصدق. فمن أين أتتنا أيها الإخوة هذه اللوثة؟ من أين جاءنا هذا الانحراف؟ أنا سأقول لكم من أين. من مثل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عن أبي موسى، وقبح الله أبا بردة ابنه، وهذا من رجال الجماعة، أبو بردة من رجال الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدفع، الله عز وجل يدفع إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً، يقول له هذا فكاكك من النار. مش أنت مسلم؟ مش عشت مسلم ومت مسلم؟ ما في مشكلة، ماذا فعلت؟ ماذا أتيت؟ خذ هذا ضعه في النار وتتعال على الجنة. شيء جميل جداً هذا، ما شاء الله تبارك الله على هذا الدين. من أين يا أبا بردة؟ لا أتهم أبا موسى أنا الأشعري، لكن أتهم ابنه أبا بردة من ريح. يقول قطع الله لسانك يا عدنان، أبو بردة هذا من رجال الجماعة، تعلمون من أبو بردة؟ اقرأوا ما ثبت عنه بشهادة زور من أبي بردة كتبها وباءت بها والعياذ بالله، يمينه الخائنة ولسانه الدنس. قتل حجر ابن عدي راهب أصحاب محمد، كان يلقب براهب أصحاب رسول الله، الذي غضب الصحابة الكبار لموته، وفي رأسهم أم المؤمنين عائشة، وبكتت معاوية كانت تبكته كلما رأته. قتلت حجرا تقول له؟ وقال الحسن البصري وقتله حجرا، فيا ويلا له عن معاوية، فيا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن معاوية لما كان ينزع كان يهذي ويقول إن يومي من حجر لطويل، إن يومي من حجر لطويل. قتل صبرا، أخذوا هكذا قطعوا رأسه وذبحوا هكذا. صحابي جليل راهب أصحاب محمد قتل مع سبعة، سابعهم أيها الإخوة عبد الرحمن بن حسان هذا العنزي، دفنه زياد حيا حيا بأمر معاوية. معاوية قال له والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد، بعث وقال له اقتله قتلة لم يقتل أحد، فدفنه حيا. تاريخنا هذا، تاريخنا الثابت للأسف الشديد. طيب ما الذي يحصل؟ لماذا؟ قال لك بشهادة أول من باء بإثمها وجرأ الناس عليها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، كتب يقول أشهد لله. تسمعون الآن يقول شهادة لله، أبو بردة يشهد لله، قال أشهد لله العظيم أن حجرا، يعني حجر ابن عدي، أن حجر ابن عدي قد نزع الطاعة وفارق الجماعة وسب أمير المؤمنين عن معاوية وفعل وفعل، وأنه كفر كفرة صلعاء وأتى فعلة شنعاء. هذا هو الكفر، انتبهوا، تعرفون ما هو الكفر؟ إنك أنت لا تطيع الأمراء الظلمة، إنك أنت تنكر عليهم، تلعن إيه؟ من لعنه الله، هذا كفر عند أبي بردة. فتتابع الشهود الزور بعد ذلك على مثل شهادة أبي بردة، وقتل هؤلاء الأماجد بشهادة أبي بردة. والله قبلت حديثك يا أبا بردة، صدقتك أنا، لأن الجماعة رأوا لك. لن أصدق هذا، لن أقبله، هذا الحديث كذب على رسول الله. ذهب العلماء يتأولونه، قرأت ما يتأوله العلماء، كلام طويل عريض حقيقة غير معقول وغير مفهوم، كلام فارغ. قال الله تعالى وكم اتخذنا كلامه ظهريا، جعلناه كلاما مهجورا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يا جماعة بالله الذي لا إله إلا هو، لقد ركبنا ونركب سنة الذين كانوا من قبلنا، صرنا كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نحن نقول ما يدخل إلا مسلم وبس، وعلى طريقتنا، قل كلمة الشهادة وخلاص موت عليها، أنت في الجنة بإذن الله تعالى، محرم عليك النار. في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت، محرم، حرم الله عليه النار، محرم. ذهبوا يتأولونها أيضا، تأويلات يعني أقرب قليلا للحق، وفيها أربع تأويلات لا يتسع المقام لذكرها، أربع تأويلات لعياض وللحسن البصري وسعيد بن المسيب، وتأويل رابع أيها الإخوة لم يعز إلى قائل. أربع تأويلات، أربعة تأويلات، لكن المقام يضيق عن ذكرها، ما إلى حد ما يمكن أن يؤول بتكلف. أما حديث يهودي فداؤك هذا قربان لك، تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة، نصراني تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة، هذا تفكير كتابي، تفكير إسرائيلي هذا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الآيات كما تعرفونها من سورة البقرة، أليس كذلك؟ هذا هو القرآن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. والنكرة في سياق النفي ماذا؟ تعم، أصبحت العامة تعرف هذه القواعد الأصولية، النكرة في سياق النفي، عفوا في سياق الشرط هنا، طبعا في سياق النفي تعم، وهنا في سياق الشرط، من يعمل سوءا يجز به، ليس قتل 70,000، ليس سبي المسلمات، ليس ليس ليس أي سوء ستجزى به. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا القرآن، ما أجمل هذا الدين، ما أحق هذه العدالة وأعدلها وأبهاها وأسناها والله العظيم. وما أغرب هذا الكلام، يهودي فداؤك من النار، نصراني فداؤك من النار، اذهب غفر الله لك. هذا يرويه مسلم عن أبي بردة، ويروي مسلم في الإيه؟ في الموضع ذاته أيها الإخوة أن أبا بردة حدث بهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر صدم طبعاً، إيش الحديث هذا؟ فعلاً؟ يهودي ونصراني قربان عنا يعني؟ نخش الجنة إحنا هيك مباشرة؟ ما أسهل الجنة، ما أزهدها. النبي يقول سلعة الله غالية، لا لا لا لا، رخيصة جداً جداً جداً، والله من غير عمل، فقط قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، افعل ما تشاء. اليهودي فكاك من النار، النصراني قربانك، انتهى كل شيء. فاستحلفه عمر ابن عبد العزيز بالله، قال له بالله الذي لا إله إلا هو، أنت سمعت أباك يحدث بهذا حر رسول الله؟ قال له نعم. حلف له 3 مرات. أقول عمر العزيز كان عليك يا راشدنا، ولا أدري هل صدقه، يبدو أنه لم يصدقه والله أعلم، كان عليك أن تتذكر ما فعل أبو بردة. أبو بردة الذي يقول لم أدخل على معاوية مرة وحجبني، كيف يحجبك يا أبو بردة وأنت الذي شهدت شهادة الزور، وأنت ابن صحابي جليل على حج ابن عدي وأصحابه فقتلوا، أعطيته سكينا مرهفة قتل بها أصحاب رسول الله، يا حبيبي كيف يحجبك؟ تعرفون أبو بردة هذا أيها الإخوة؟ كان يأتيه قاتل عمار فيقول مرحبا بأخي. قاتل عمار الذي قال فيه الرسول الحديث الصحيح قاتل عمار وسالبه في النار، هو يقول له مرحبا بأخي. وروي عنه أنه قال له مرة أبشر بالجنة، مناكدة رسول الله ومناقضة رسول الله. الرسول يقول قاتل عمار وسالبه في النار، قال أنا أقول لك أبشر بالجنة. أبو بردة صدقناك يا أبو بردة، أنت قسيم الله في الجنة والنار، ما شاء الله لورعك وتقواك يا رجلا من رجال الجماعة، يا من أخرج له شيء كما يقال بالعامية يضع المخ على الكف، العقل على الكف، لا يكاد يصدق أيها الإخوة. هذا يروي لنا هذا الحديث الإسرائيلي، كونوا على يقين، هذه إسرائيليات، هذه مش محمديات، انتبهوا، هذه مش قرآنيات، قرآن واضح جدا جدا. ها؟ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. والله لا أبوك ولا أمك ولا الرسول ولا أحد سيحمل عنك شيئا، والله العظيم لا تحملن وزرك وحدك برأسك. فإياكم يا إخواني أن أقول هذا لفائدتي على الأقل على حياتنا العقدية والمسلكية، والله العظيم لا تغترن ولا تذهلن عن دينكم، لا تغترن بالله تبارك وتعالى، هذا تغرير وهذا تضليل. سيقول أحدكم ولكنني عامي جاهلي، هكذا علمونا. أقول لك والله عندك عقل، الله عز وجل سيقول لك لأحاكمنك بعقلك وفهمك، فهمك الذي يستند إلى أصول واضحة في كتابي، وليس لك حجة عند الله، مثل حديث الإمام علي عليه السلام في الأمير الذي أرسله الرسول في غزاة في سرية، فقال لهم أوقدوا نارا، تعرفوا الحديث الصحيح، ادخلوا فيها، تردد الصحابة ندخل ندخل، لم يدخلوا، كانوا أذكياء، وشكوه إلى الرسول، فقال رسول الذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. النبي لم يقل اجتهدوا فأخطأوا، أنا أمرتهم، طاعة الأمير طاعة لي، طاعته من طاعتي، لم يقل هذا النبي، فاجتهدوا المساكين ودخلوا النار. النبي قال لا أقسم، قال لبقوا فيها في نار جهنم أيضا. تعرفوا لماذا؟ لأنهم عطلوا عقولهم. إيه أنا أمرتك أن تطيع الأمير، بس عليك أن تفهم وحدك أنه لا طاعة له إلا إيه؟ إلا في مرضاة الله. لا تدافع عنه، لا تبرر، لا تكذب على الناس. لذلك في حديث ذكرنا مرات نتركه، حديث ابن عبد رب الكعبة قال له فإن ابن عمك معاوية في صحيح مسلم يأمرنا أن نقتل أنفسنا، هذا هو أسأل إبناء المسلمين، وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، أصرح أين؟ في صحيح مسلم، مش شيعيات ورافضيات وكتب تاريخ وأدب، في مسلم. فسكت ساعة نكس برأسه ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، هذا الحق، وإلا تدخل النار يا حبيبي، تدخل النار في عقل هنا، في فهم، في قرآن تتلوه أنت كل يوم، عليك أن تعود إلى كتاب الله، طيب، الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين يروي، وعن من؟ عن أبي بردة. طبعاً واضح أن العلة اللعنة هنا هي مين؟ أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، برضو في المستدرك عن أبي بردة، وعند أحمد عن أبي بردة، وما تلاقيه؟ عن أبي بردة، انتبهوا، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم: تحشر هذه الأمة يوم القيامة أصنافا. شوفوا الفائدة ما شاء الله، إحنا نحشر ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، وصنف يأتون بأعمال كالجبال والعياذ بالله، ذنوبا، جبال ذنوب، ماذا يفعل؟ فيقول الله: من هؤلاء وهو أعلم بهم؟ هيك بقول الراوي الذي كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم. فيقولون: يا رب، هؤلاء عبيد من عبادك، عبيد من عبادك، لهم أخطاء، هذه أخطاءهم، ذنوبهم. فيقول: حطوها عنهم، وضعوها على المشركين، عفوا، وضعوها على اليهود والنصارى، حطوها عنهم وضعوها على اليهود والنصارى، ثم يغفر لهم ويدخلهم الجنة إيه؟ برحمته. ما شاء الله، شيء جميل والله. يعني أنت يا مسلم، بما أنك من أهل لا إله إلا الله، لا تقلق، اقتل، أنا أقول لك: ازني، اسرق، اعمل كل قبيحة، كل فاخرة، كل داهية ما لها من واهية، أنت في الجنة. يا من الصنف الأول، يا من الصنف الثاني، أسوأ شيء أضعف الإيمان من الصنف الثالث، سيتحمله عنك يهودي ونصراني. قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما، ولم يخرج، ووافقه الذهبي في التلخيص، قال: على شرط الشيخ، صحيح، حديث صحيح. الآن ستقشعر جلود المسلمين، من أين أتينا بهذه الأساطير، بهذه الخرافات التي ما وضعت والله إلا ليدفع بها في صدور آي الكتاب العزيز. القرآن يقول: ليس بأمانيكم من يعمل سوءا ومن يعمل، قال لك: لا لا لا لا لا، بأمانينا في الجنة بإذن الله تعالى. الآن المفاجأة من مصدر يهودي، هذا أتانا من اليهود يا أخواني، من الإسرائيليات. هناك شخصية، أرجو أن تعودوا إلى كتب الرجال، كتب التاريخ، وتتوسعوا في قراءتها، وهي شخصية أبي مسلم الجليلي. أبو مسلم الجليلي، من هو أبو مسلم الجليلي؟ باختصار، كلام كثير عنه، يبدو أنه رجل معمر، الذي اعتمده الحافظ ابن عساكر أول ما ترجم له أنه أسلم في زمان معاوية بن أبي سفيان. والذي يقرأ كتب التاريخ وكتب تطور الأفكار يعلم أنه إيه من الرجال، يعني إيه، الذين كان لهم وزن في البلاط المعاوي، كان لهم وزن. هذا الرجل يقال كان أستاذا لكعب الأحبار، تعرفون كعب؟ كعب لم يدرك إيه معاوية في خلافته طبعا، أو في ملكه العضوض طبعا، لأنه توفي سنة 35 قبل عثمان بقليل، قبل عثمان رضي الله عنه بقليل، لكن هذا أستاذه. وهو الذي يحكي كعب أنه كان يلوم عليه لإبطائه بالإسلام، لماذا تبطئ؟ اذهب، أسلم، أسلم، إيه؟ تعال أنت أسلم. هذا اسمه أبو مسلم الجليلي، كان يكنى كنيته الحقيقية أبو السموأل، يهودي، يهودي، اختلف فيه هل هو من اليمن؟ والصحيح أنه من بلاد الشام، من الجليل، جبل الجليل، يهودي. هذا أيها الإخوة يروي عنه بعض من اغتر به، وهم كثيرون اغتروا بهذا الرجل وجعله مصدرا للعلم، وتحول علمه بقدرة قادر، بقدرة بني أمية، إلى حديث نبوية تتسلل إلى الصحاح، إلى مسلم والمستدرك، ويصححه أي أبو عبد الله الحاكم والذهبي وغير هؤلاء. وحكاية الفكاك والفداء، قيل له، قيل له: لما إيه أسلمت ولما تأخرت في الإسلام؟ قال: إني أجد في الكتاب العتيق، قال في التوراة الغير محرف، يعني التوراة الأصلية، وطبعا من أحال على غائب لا ينتصف منه، التوراة ترجمت في القرن الرابع وما أدرانا، وهي التوراة الآن ما فيها الكلام الفارغ هذا، أن هذه الأمة يعني المحمدية تصنف يوم القيامة ثلاثة أصناف. اسمعوا، تجدون هذا في ترجمة أبي مسلم الجليلي، أبي السموأل هذا، في الإصابة للحافظ ابن حجر، وفي ترجمته في تاريخ دمشق، وفي سائر الكتب التي عنيت بترجمة هؤلاء. قال: أجد في الكتاب العتيق أن هذه الأمة المحمدية المرحومة، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، تضليل يا جماعة، تضليل قلب العقيدة، تصنف ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، وصنف يأتون بأمثال الجبال من الذنوب فيحطها الله عنهم وتوضع على المشركين. طبعا كبر عليه وهو يهود أن يقول إيش على اليهود والنصارى، ما بهمرش عليه، لكن تحولت عند المسلمين هذه إلى إيش؟ إلى اليهود والنصارى. نفس السياق، نفس الترتيب، نفس التصنيف الثلاثي، نفس التصنيف الثلاثي. هكذا يا أبا مسلم الجليلي، هي الجنة رخيصة إلى هذا الحد؟ الجنة رخيصة؟ قال لك وأرخص من هيك كمان. يروي عنه الإمام البغوي أنه سئل، من سأله؟ أبو مسلم الخولاني للأسف، هذا الرجل الزاهد العابد الدرويش، وهذه مشكلة المسلمين، في زهاد وعباد لكن ما في وعي سياسي وما في وعي عقدي سليم حقيقي. إذا تعلق الأمر بكثرة الصلاة، بالبكاء، بالسبحة تدور باستمرار، نقرأ القرآن، أهلا وسهلا. أن نقول المنكر منكر، المعروف معروف، أن نغامر بقطع أرزاقنا أو بقطع أعناقنا، لا لا لا، هذا أصعب شيء. لازم الورع البارد، الورع السهل، الورع غير المكلف، وورع مجاني، ورع مجاني في أشياء. فقال له أبو مسلم الخولاني، يا أبا مسلم الجليل، يا أبا مسلم، ما أدنى ما يدخل الرجل الجنة؟ بدي أقل إشي، أرخص شيء. انتبهوا، هنا أكتسون، عرض الجنة أرخص شيء، هذا السؤال. شوف الحمقات، النبي يقول سلعة الله غالية، إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تقدم مالك ونفسك روحك يا حبيبي، الجنة هذه غالية، مش لعبة، هذه قضية الحياة، في الزنا والسرقة والشذوذ والنصب والهتك، وتقول لي مسلم أدخل الجنة؟ صدقنا، صدقنا الكلام هذا، من غير حساب، أدخل الجنة هكذا، في الأخير يهود ونصراني حيتحمل عنك، انتهينا، ما كله زي بعضه، حصل بعضه، ما فيش، مش هتخش النار، حرم الله بدنه على النار، حرم الله على النار. فقال له إيه؟ أدنى ما يدخل رجل الجنة، إني لأجد في الكتاب الأول، ما كله إيه حالة إيه؟ على التوراة، التوراة بتقول والتوراة بتعيد، حنشوف التوراة إيش قالت، إني لأجد في الكتاب الأول أن الرجل ليلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم. في التوراة بتاعت موسى فعلا في شيء اسمه لباس سنبلاني؟ هذا طبعا نسبة يبدو أنها إلى مكان يصنع فيه هذا اللباس، قال لباس سنبلاني وبثلاث دراهم، يعني باثنين ما ينفعش، ثلاثين ما ينفعش، شوف النصب والدجل. لكن هؤلاء استخفوا عقول المسلمين، من لبس إن الرجل إيه ليلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم فيقول الحمد لله، الحمد لله، فتجب له الجنة، ما شاء الله. طب وإذا مش سنبلاني، فيناوي مثلا، لندني، متسيوند، طبعا أكيد أكثر تخش الجنة ركض، لأنه مش سنبلاني هذا، ومش بثلاث دراهم، 300 درهم، الحمد لله على نعمة الله. تخيل، وإني لأجد في الكتاب الأول أن الرجل ليأتي أهله فيقرب إليه طعامه خبز وزيت فيقول الحمد لله فتجب له الجنة، فتجب له الجنة، إلى غير ذلك من هذه الأنماط السخيفة. ما هذا؟ هؤلاء أرادوا إخواني وأخواتي، واحذقوا هذا جيدا، أن يفهمونا أن الجنة سهلة جدا، أن الجنة مضمونة لنا. تعرفون ما النتيجة؟ الإرجاء، عقيدة الإرجاء، تسمعون بها أكيد، عقيدة المرجئة. ما هي عقيدة المرجئة والإرجاء؟ التي حاصلها إخواني وأخواتي لا يضر مع الإيمان معصية، فقط أنت تكون إيه من أهل لا إله إلا الله، افعل ما تشاء، احتقب ما تريد، أنت من أهل الجنة، محرم على النار بإذن الله تعالى. يا ما شاء الله، لذلك ساء حال هذه الأمة وانحط وضعها كما أقول لكم، وتناقضت في سلوكها وعقائدها. كيف عقيدتك كذا؟ كيف كتابك يقول كذا وأنت تفعل هذا؟ لا، لأنه علم من أمثال إيه؟ الوعاظ أيها الإخوة، علماء المنابر. الناس يظنون كل من إيه؟ من امتطى صهوة منبر أنه عالم يحقه الكلام في دين الله، أحيانا يكون مصيبة، قنبلة انشطارية يدمر كل شيء بأمثال هذه الموضوعات والسخافات والإسرائيليات يا إخواني، بأمثال هذه الإسرائيليات. كيف يتفق؟ كيف يمكن أن أؤمن أن صحابياً مجاهداً دخل النار في شملة، وبعدين في المقابل بالإزاء أؤمن لا، افعل ما تشاء، محرم بدنك على النار، شرط أنك أنت تقول إيه؟ لا إله، آخر شيء قبل ما تموت، قبل ما تموت لا إله إلا الله. تضيق الوقت أيها الإخوة، في كتاب الله اسمعوا آية غريبة جداً جداً، آية، هناك آية واحدة أو آيتان بالحري، لأنه الثانية تتعلق بفرعون لعنة الله عليه، تتحدث عن التوبة؟ تتحدث عن التوبة عند الموت. قال لي لا لا مش مهم. وقبل أن تتلو الآية، إحنا لدينا في جعبتنا أحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن عمر وأمثاله. ها؟ إيش هو؟ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. انتهينا، فهمناه، فهمتوا؟ وتفهم هذا الحديث وتعتقد بظاهره، وانت فاهم اعماقه ان صح الحديث اصلا. حسنه الالباني، اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الالباني، وهو معمول به عند الامه تقريبا للاسف الشديد، معمول به. الله يقبل التوبه ما لم يغرغر، يعني ما لم يغرغر بنفسه، النفس، الروح، صير هنا. اما قبل هيك الروح واصله هنا وانت حاسس، ما فيش مشكله، ما تتوبش، بس لما تصير هنا خلاص توب ان شاء الله كل شيء مقبول باذن الله. في حديث أبي ذر ما لم يقع الحجاب، ما وقوع يا رسول الله؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة، ما دام ما وقعش الحجاب التوبة مقبولة. عجيب. طيب هنشوف. قال الله تعالى، سيبنا عبد من ترمذي وأحمد وفلان وحسنه. قال الله، الحمد لله، الحمد لله، وإنا له لحافظون. يا الله أقسم بالله، أعظم نعمة علينا بعد الإيمان محفوظية الكتاب. بالله لو هذا الكتاب غير محفوظ، أقسم بالله لأصبحنا أسوأ أمة ربما على وجه الأرض، وباسم الدين. هذا الدين حرف من عند آخره كان، لكن الحمد لله قرآن يا حبيبي، الدين كله في القرآن الكريم، يهدي للتي هي أقوم. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ها؟ وبعدين قال إيش؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. الله أكبر، قرآن، نعم قرآن في سورة النساء يا أخي، هذا في أوائلها، يقشعر البدن والله العظيم يا إخواني، كأنه فعلا أحاديث موضوعة بنية مع سبق الإصرار والترصد لتفريغ القرآن من ماذا؟ من معانيه، من مضموناته، من مشمولاته، من معتقداته، تفريغ. الله يقول بشكل واضح بين: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. ما قالش غرغر، قال إني تبت الآن. قال لا، ليست له توبة. ولا الذين يموتون وهم كفار، قال لا، ليس لهم توبة. وإلا فرعون تاب قبل أن يغرغر، قال حتى إذا أدركه الغرق، ها، أدرك أنه غرق لا محالة، ها، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قبل الله توبته، أسعده بالجنة كما زعم ابن عربي الصوفي. كذب. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. لا، قال له، ولا تحين توبة، قال له، ولا تحين تندم، ما في توبة. ما معنى الآن وقد عصيت قبله؟ حتى تفقهوا كتاب ربكم إخواني وأخواتي. الله يقول، انتبهوا بشكل واضح، التوبة التي أعتبرها، التوبة التي أقبلها توبة يعقبها عمل وتصحح عملا. من الصعب أيها الإخوة إحصاء الآيات التي دائما تقرن وتشرط التوبة بماذا؟ بالاهتداء وعمل الصالحات. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، توبة بعدها عمل، عمل صالح تكفر به عما مضى، صحيح؟ ها؟ هناك حالة استثنائية واحدة، واحد كافر، مش مسلم، كافر، ملحد، شيوعي، لم يهتدي إلى الحق، وقبل موته ولو بدقائق اهتدى، قرأ آخر حجة، هذا الدين حق، أشهد أن لا، وقالها، مثل اليهودي الشاب الصغير الذي إيه؟ أسلم على إيه؟ هذا يدخل الجنة إن شاء الله، لأن الله يعلم أنه لو عاش سيعقبه ماذا؟ عمل. لذلك الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة النساء أتى بأحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلات، ثم قال ماذا؟ بمعنى الكلام، قال جملة هذه الأحاديث تدل على أن التوبة التي يتقبلها الله توبة من يرجو الحياة. افهموا، حتى ابن كثير هنا نطق بالحق، قال مش الذي يئس من الحياة ويعلم أنه يموت الآن، قال لا، توبة من يرجو الحياة، أما من يئس منها فهذا الذي قال الله فيه وليست التوبة للذين الآية. هذا فهم سليم نصادق عليه. أما الفهم الذي قر في أذهاننا كأمة، والله علمناه ونحن صغار أيها الإخوة، علمناه صغارا، هذا ما لم يغرغر خلاص، والله إن شاء الله يقبل التوبة. من قال هذا؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله على فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. آيات بالعشرات لولا ضيق المقام لتلون منها إيه نمطا أيها الإخوة كافيا، لكن تعلمونها. عودوا إلى المعجم المفهرس، من لحظة الذي لاحظ القرآن الكريم يعود إلى مادة إيه توبة. في المعجم المفهرس آيات بالعشرات دائما تعقب التوبة فيها بماذا؟ بالهداية، بعمل الصالحات. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك إيه أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين في آخر النساء. قرآن طافح. إذن فهمتم ما هي التوبة؟ التوبة التي يتوبها من يرجو الحياة ويرجى أن يعقبها بعمل صالح يكفر به عن ماذا؟ عن سيء ما أسلف من أعمال. ليس كما أفهمون أن تبقى إيه؟ تحطب في حبل المعصية إلى ما قبل الغرغرة فتعلن التوبة والشهادة وانتهى أمرك إن شاء الله على خير. هذا باطل، هذا تزوير لديننا. ومن هنا عجت حياتنا كما قلت لكم بالمتناقضات، عجت حياتنا بالمتناقضات. الناس تستطيع أن تفهم كيف يمكن لعامي أن يصلي ويفعل الكبائر، لكن كيف يمكن لشيخ؟ كيف يمكن لعالم؟ كيف يمكن لداعية أن يصلي ويعلم ويؤم الناس ويحتقب كبائر؟ ومن أكبر الكبائر أيها الإخوة النصب، بغض أهل البيت، موالاة الظلمة والعياذ بالله من الحكام اليوم. الحكام الظلمة يواليهم ويبرر لهم ويدفع عنهم حتى آخر رمق. كما قلت لكم هذا الورع البارد، هذا هو الورع البارد. ابن رجب الحنبلي قال التدقيق والتنقير أيها الإخوة في دقائق الشبهات يليق بمن هذا؟ يليق بمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى. أما من كان على غير هذا الوصف هذا لا يقبل من أنه يبدأ يتورع ويتنزه عن صغائر الذنوب وبعض الشبهات. انتبهوا هذه فائدة عظيمة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش بصير؟ نكفر عنكم سيئاتكم. لا تعمل لي فيها ورع ولا تعمل لي فيها صوفي وزاهد أبدا. أنت فقط تجنب الكبائر بعون الله، الصغائر تكفر من عند إيه؟ فضل الله تبارك وتعالى. العكس هو الذي يحصل عند كثير من الناس. ماذا يفعل؟ يقع في الكبائر، بل هو غارق فيها حتى الآذان، ويأتي يتورع قال إيه؟ عن شغلات بسيطة تافهة جدا جدا. غريب، إيش الورع البارد هذا؟ الورع السهل يا جماعة هكذا، والعكس صحيح. ماذا يفعل؟ يفعل صلاة وصوم وحج وعمرة، وهو عالم الآن، نتحدث عن عالم وإمام وشيخ، لكن يسكت عن حاكم يقتل شعبه، يسرق شعبه، يهين الأمة، يسكت عنه بل يمدحه ويشهد فيه شهادات لله تبارك وتعالى. ورع كاذب هذا، ودين مغشوش ومدغول ومدخول لا يسوق إلا على الحمقى الذين إيه؟ تخرجوا من تحت أيديكم. والله العظيم ربيتمهم على أيديكم، أفسدتوا عقائدهم وفطرهم وعقولهم فأصبحوا تاهئين مثلهم مثل هؤلاء الذين علموهم والعياذ بالله. هؤلاء أتعس من هؤلاء وهؤلاء أخيب من أولئك هكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قاتل عمار بن ياسر إخواني أبو الغادي الجهني أتى مرة عند أحد الأمراء فطلب ماءً، استسقى ماءً، فقدم له إناء فيه ماء مفضض. الإناء مفضض يعني فيه شيء من فضة، والنبي طبعًا نهى إيش؟ على الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. فقال لا لا أشرب. فتعجب العلماء وتعجب الرواة وتعجب الحاضرون وقالوا أي يد كفتاه؟ أي أيد كفتاه يقتل عمار ابن ياسر ويتورع عن شرب الماء في إناء مفضض؟ اشرب في زفت على رأسك، اشرب في ذهب في فضة، ولكن تقتل عمارا؟ فهذا الورع، الورع الفاسد، الورع الكاذب، ورع النفاق والعياذ بالله. لذلك في صحيح البخاري عن ابن أبي نعيم حين أتى أحدهم يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج عن دم البعوض للمحرم، ايه بيصير مشكله كبيره عينه ودم بعوض على المحرم؟ قال له من اين انت؟ قال له من العراق. قال تعالوا ابن عمر شوفوا، تعالوا شوفوا المصيبه بمن ابتلاني. قال تعالوا فانظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله، قتلوا ابن رسول الله. وقال وسمعت الرسول يقول هما ريحانتي من الدنيا، قتلوا ريحانتي رسول الله، لكن أنا عشان قلبي ارتاح. كلام أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عن أبيه زائدا، وإيش الكلام كمان في نواصب الشام وجيوش الشام التي قتلت الحسين. انتبهوا، لازم نتكلم عن الكل، عن كل من أجرم. لذلك الورع لا يقبل إلا ممن استقامت أحواله وتشابهت أعماله، كما قال ابن رجب في التقوى. سئل الإمام أحمد عن رجل يشتري البقل، ضمة البقل الخضر، ولكنه يشترط الخوصة. إيش يشترط الخوصة؟ الخوص الذي تربط به ضمة البقل. طبعا هذا إيه؟ تزن برعيك أحيانا، البائع برعيك فبخذها يعني، فبصير هذا لا ورع، لا إلا مع الخوصة بدي. قال ما هذه المسائل أحمد؟ شو الورع هذا العجيب هذا؟ ما هذه المسائل؟ فقالوا إبراهيم ابن أبي نعيم. قال إبراهيم، نعم إن كان من إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك، لأنه هذا معروف عنده رتبة عالية في التقوى، هذا نقبل منه أن يدقق في الأشياء هذه. سأل أحدهم سفيان الثوري، حدثني عن فضيلة الصلاة في الصف الأول وهو يعلم أنه يأكل من شبهات وربما من حرام. قال له انظر ماذا تدخل جوفك ثم لا تبالي لو صليت في الصف الأخير. اللهم إنا نستهديك بهداك، اللهم اهدنا إلى أرشد أمورنا وافتعنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأقم الصلاة.